بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء توالونهم وتوادونهم فتخبرونهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وهم قد كفروا بما جاءكم من الحق من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من القرآن، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة، لا يراعون فيكم قرابة ولا رحما، فعلوا ذلك لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، لا تفعلوا ذلك وتوالونهم، إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي، فلا توالوا أعدائي ولا أعدائكم، تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم، لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ومن يفعل ذلك منكم ويواليهم ويتودد إليهم فقد انحرف عن وسط الطريق وضل عن الحق وجانب الصواب، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن يظفروا بكم يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة ويكونوا حربا عليكم، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب، ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب، وودوا لو تكفرون، وهم قد تمنوا على كل حال لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا واليتم الكفار من أجلهم، يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفرق الله بينكم، فيدخل أهل طاعته الجنة ويدخل أهل معصيته النار، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، حين قالوا لقومهم الكفار إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام، كفرنا بكم، كفرنا بما أنتم عليه من الدين الباطل الذي تعبدون فيه غير الله، وتجعلون له أندادا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا فكان عليكم أيها المؤمنون أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لكن لا يدخل في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقال إبراهيم عليه السلام وما أملك لك من الله من شيء ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا ربنا عليك توكلنا ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها وإليك أنبنا وإليك رجعنا تائبين وإليك المصير وإليك المرجع يوم القيامة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم أو يظهروا علينا فيفتنوا بذلك ويقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا العذاب فيزدادوا كفرا واغفر لنا ربنا واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم الحميد في ذاته وصفاته المحمود على كل حال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من المشركين محبة بعد البغضاء وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم للإسلام والله قدير والله قدير يقدر أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان والله غفور رحيم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم مثل ما فعلت أسماء بنت أبي بكر الصديق بأمها الكافرة لما قدمت إليها بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها بأن تصلها: إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وعاونوا الكفار على إخراجكم أن تولوهم. ينهاكم الله أن توالوهم بالنصرة والمودة، ومن يتخذهم أنصارا على المؤمنين وأحبابا فأولئك هم الظالمون لأنفسهم الخارجون عن حدود الله. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فامتحنوهن، فاختبروهن في صدق إيمانهن. الله أعلم بحقيقة إيمانهن، لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن. فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار، لا هن حل لهم. لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار، ولا هم يحلون لهن. ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات. وآتوهم ما أنفقوا، وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، ولا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن، إذا آتيتموهن أجورهن، إذا أعطيتموهن مهورهن. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحها بكفرها. واسألوا ما أنفقتم، واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم. وليسألوهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمن. ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، حكيم فيما يشرعه لعباده. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، وإن فرض خروج بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة على ألا يشركن بالله شيئا على ألا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يسرقن شيئا ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلها جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف ولا يخالفنك في معروف تأمرهن به فبايعهن فعاهدهن على ذلك واستغفر لهن الله واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور رحيم إن الله غفور لذنوب عباده التائبين رحيم بهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم لكفرهم أصدقاء وأخلاء قد يئسوا من الآخرة هؤلاء الكفار قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها أو كما يئس الكفار من بعث موتاهم أصحاب القبور لاعتقادهم عدم البعث.